أبدأ بالحمد مصليا على محمد خير نبي أرسلا وذي من أقسام الحديث عدة وكل واحد أتى وحده أولها الصحيح وهو ما اتصل إسناده ولم يشذ أو يعل يرويه عدل ضبط عن مثله معتمد في ضبطه ونقله والحسن المعروف طوقا وغدت رجاله لك الصحيح. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنبتدئ في هذه الليلة، ليلة السبت الثاني من شهر رجب سنة 29 و400 ألف، في هذه الدورة الثامنة المقامة في جامع شيخنا الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله تعالى، والتي نسأل الله عز وجل أن ينفع بها. وقبل البدء في الكلام أو في بداية الدرس، أحب أن أشكر الإخوة الذين قدموا إلى هذا المكان وتجشموا الحضور إليه، أشكرهم على حضورهم وتجشمهم على السفر والتعب وترك الأهل والأوطان، وأسأل الله عز وجل أن يثيبهم على ذلك خيرا وأن يوفقهم إلى ما يحب ويرضى وأن يرزقهم العلم النافع والعمل الصالح. كما أني أحثهم في بداية هذه الدورة على الجد والاجتهاد في تحصيل العلم الشرعي، فإن العلم الشرعي تحصيله يحتاج إلى بذل من الجهد، فالعلم لا ينال براحة الجسم، أعطي العلم كلك تنال بعضه وإن أعطيته بعضك فاتك كله. فالله الله في الحرص والجد والاجتهاد في التحصيل والطلب، وما هي إلا أيام وتنقضي. صحيح أنه قد يكون هناك ضغط في بعض الدروس أو بعض المواعيد، لكن إذا استعان الإنسان بربه عز وجل وأخلص النية له سهل عليه ذلك. ثانيا، أيضا أشكر الإخوة القائمين في مؤسسة الشيخ رحمه الله، وخصوصا اللجنة العلمية، على ما بذلوه من جهد وعناء في سبيل خدمة طلاب العلم الذين حضروا إلى هذا المكان، وأسأل الله عز وجل أن يبارك في جهودهم وأن يعينهم وأن يسددهم وأن يوفقهم. أيضا أحب أن أوجه كلمة إلى الإخوة الطلبة الذين حضروا، ولا سيما المتواجدين في سكن الطلاب، على الحرص على التعاون مع الإخوة في اللجنة العلمية والتقيد بما يكون هناك من الضوابط ومن القيود التي ما وضعت إلا لمصلحة الجميع. فأحث إخواني الطلاب على التقيد بالتعليمات والتوجيهات التي توجه إليهم، وهذه التعليمات والتوجيهات المقصود بها مصلحة الجميع، لا يقصد بها التعنت أو الأمر والنهي، لا، إنما قصد بها المصلحة العامة، لأن الأمر لو ترك فوضا هكذا كل يعمل على ما يريد وكل يفعل ما يريد لا ضاع الأمر. فلأجل ضبط الأمور وعدم حصول الفوضى جعلوا الإخوة القائمين وفقهم الله، جعلوا هناك بعض التعليمات والتنظيمات التي آمن منكم وأحثكم على التقيد بها، لأنها في الحقيقة ترجع أو مصلحتها تعود إلى الكل. وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم إلى ما يحب ويرضى. ونبتدئ في قراءة المتن، وهو متن البيقونية، ونسأل الله الإعانة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الناظم رحمه الله تعالى: